تفضل تفضل. فسمحت تقول زوجها فضيلة الشيخ له أخ متوفى وله أولاد، وتقول هل يجوز لزوج أن يعطيه من الزكاة؟ إذا كانوا فقراء فلا بأس. طيب يعني جزاكم يجوز أن يدي لأولاد أخوه أجاب كذا؟ الشيخ على ذلك. نعم طيب شكرا. شكرا. تفضل.